ستعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. كلما ناديت يا قال يا الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء. إليك أتيت. مجيب للسؤال. يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حتى الحب لا يعرفه إلا الصالحون. حتى الحب ستقول بعد أن تلتزم لمن كنت تحبه قبل الالتزام: يا معلمني الحب، يا ريتني ما تعلمت معاك ولا شفته. حين تعرف الحب الحقيقي الذي هو حب الله وهو الحب في الله. أريد أن أقول لكل العشاق الذين في الدنيا: يلي ظلمتوا الحب، أنتم ظلمتم الحب ولا تعرفون الحب. الحب ليس عذابا ولا ذلا ولا ضنكا ولا زنا ولا خيانة ولا سرقة ولا أرقام خفية ولا حسابات وهمية ولا أعين تسترق النظر ولا لا. الحب نور، الحب راحة، الحب الحقيقي حب الله وهو الحب في الله. يا عشاق الدنيا، توبوا من العشق المحرم واعرفوا الله وأحبوه، فإن الحب الحقيقي هو حبه جل جلاله وهي العلاقة معه سبحانه وتعالى. هيا تعالى جرب الحب. قل: أحبك ربي وإليك أتيت. كلما ناديت